لما أصر فرعون على طغيانه، موسى عليه السلام توجه إلى قومه بالمواساة وحثهم على حسن الظن بالله والثقة بوعد الله، واستنهض هممهم وتكلم لرفع المعنويات: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله على عدوكم فإن الله سينصركم عليهم، واثبتوا واصبروا. والتمكين لا يكون إلا بعد الثبات والصبر، وأن الأرض لله، ملك لله، ليست لفرعون. يريد أمن يشاء من عباده، وهو قادر أن ينزعها من فرعون وأن يملككم إياها. والعاقبة والنصر للمتقين، والعاقبة للمتقين، فمن اتقى الله نصره. وهذا ما حصل، أغرق الله فرعون ونصر موسى وبني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مشارق الأرض ومغاربها أورثها الله، كذلك وأورثنا قوما آخرين.